لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب الخيار، وقد انتهينا من تعريف البيع، كما ذكرنا شروط البيع وهي سبعة، ثم ذكرنا الشروط في البيع وهي على ضربين كما مر بنا في القراءة السابقة، شرط صحيح وشرط فاسد، وبينا الشرط الصحيح الذي يمكن أن يستمر ويكون له اعتبار في العقد، والشرط الفاسد الذي قد يكون فاسدا وحده وقد يبطل العقد من أساسه. فإذا شرط ألا خسارة عليه، أو شرط إن نفق المبيع وإلا رده، فالبيع صحيح والشرط فاسد. وإذا اشترط بيعتان في بيعة، فالبيع غير صحيح والشرط غير صحيح. وإذا اشترط إن رضي فلان وإلا فلا بيع بيننا، فإن البيع لم ينعقد. وهنا في قراءتنا في هذه الليلة يذكر المؤلف رحمه الله باب الخيار، والخيار على ثمانية أنواع، منها خيار يسمى خيار المجلس وسيأتينا إيضاحه مفصلا، وخيار آخر اسمه خيار الشرط. خيار الشرط بالنسبة لخيار المجلس ينتهي بتفرقهما، بابتعاد أحدهما عن الآخر، هذا خيار المجلس. وأما خيار الشرط فعلى ما يحددان، إلى يوم الجمعة، إلى شهر، إلى سنة، إلى رمضان، وهكذا، هذا يسمى بخيار الشرط. الثالث خيار الغبن، خيار الغبن. الرابع خيار التدليس. الخامس خيار العيب، وهكذا حتى تنتهي ونقرأها واحدا بعد الآخر إن شاء الله. نعم. بسم الله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المعلق رحمه الله تعالى: باب الخيار. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة. الخيار، باب الخيار وقبض المبيع والإقالة. نعم. الخيار اسم مصدر اختار، أي طلب خير الأمرين، الإمضاء أو الفسخ. أنا بالخيار لمدة ساعتين، إما أن أقول تم البيع، وإما أن أقول لا بيع بيننا عدل، إما الإمضاء أو الفسخ. نعم. أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ، وهو ثمانية أقسام. نعم. الأول خيار المجلس. الأول خيار المجلس، بكم تبيعني هذا الكتاب؟ أبيعه بعشرة، اشتريت ونحن جالسون، بعد عشر دقائق، بعد ربع ساعة، بعد ساعة ساعتين، قام أحد يعني قال لا أريد، أو عدلت أو فسخت، من حقه ذلك ما دمنا في المجلس. فإذا قام أحدنا من هذا المجلس إلى مجلس آخر، إلى بيت آخر، إلى غرفة أخرى، خرج إلى السوق، خرج من مكانه إلى مكان ابتعد وكان في البر إلى آخره، فإن البيع يثبت. فخيار المجلس ما دام جالسين في مكان البيع. نعم. الأول خيار المجلس بكسر اللام مودع الجلوس، والمراد هنا مكان التبايع. يعني ليس المقصود بالمجلس يعني المجلس اللي في البيت مثلا أو ما يسمى بالمجلس، في أي المكان اللي جالسين فيه، جالسين في الغرفة، جالسين في السوق، جالسين في المطبخ، جالسين في السطح، جالسين في أي مكان، يعني أي المكان الذي جلس فيه، أي المكان الذي جلس فيه وهو مكان التبايع الذي تم فيه البيع. نعم. يثبت خيار المجلس في البيع لحديث ابن عمر يرفعه إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا تبايع الرجلان فكل يعني واحد حصل بينهما البيع، فكل واحد بالخيار ما لم يتفرقا. نعم. فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكان جميعا وكان جميعا في مكان جلوسهما. أما إذا تفرقا، هذا كان في الغرفة وانتقل الثاني إلى غرفة أخرى، انتقل الأول إلى السطح، نزل الثاني إلى فناء المنزل، تفرقا، لزم البيع بتفرقهما ما لم يكن هناك خيار شرط. خيار المجلس ما دام جالسين في مكان التعاقد، في مكان البيع. نعم. أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. فإن خير أحدهما الآخر، أنا قبلت واخترت البيع، والبائع أو المشتري اختار الشراء وقبل، انتهى خيار المجلس. ولو استمر في جلوسهما ليلة كاملة ما لم يخير أحدهما الآخر، إذا لم يخير أحدهما الآخر فلأي منهما الخيار ما دام في المجلس؟ ساعة، ساعتين، جلسنا، بكم تبيعني البيت الفلاني؟ قال أبيعه عليك ب100,000. قلت لا، ب90. قال بعت عليك ب90، قلت اشتريت. فإذا قمنا، أنا ذهبت إلى طريق وهو ذهب إلى طريق، أنا دخلت في غرفة وهو خرج إلى السطح، يعني حصل التفرق لازم البيع. لكن ما دمنا جالسين ساعة، ساعتين، ثلاث، خمس، عشر، فمن حق أي واحد منهما أن يقول عدلت عن البيع، اخترت عدم البيع، اخترت عدم الشراء، ما لم يتفرقا وكانا جميعا. لكن لو جلسنا بعد العشاء وقلت بكم المزرعة الفلانية؟ قال ب1,000,000. قلت اشتريت. قال هل تريد خيارا؟ قلت لا، من الآن ما أريد خيارا، فإنه يلزم البيع. إذا أسقطنا الخيار ولو كنا في المجلس فلا اعتبار للمجلس، وإذا لم نسقط الخيار فاعتبار المجلس محل، لأجل كل واحد من المتبايعين يرغب في عدم الإمضاء له ذلك. نعم. متفق عليه. نعم. لكن يستثنى من البيع الكتابة، فلا خيار في الكتابة. لو قال العبد لسيده بعني على نفسي ب10,000، هل يمكن العبد يدفع في الحال؟ لا، ما عنده. لكن العبد عنده صنعة وقال على شرط بكل شهر أدفع لك من المبلغ كذا، كل شهر أدفع 100 ريال، كل شهر أدفع 1,000 ريال، هذا وش نسميه؟ كتابة. الخيار في الكتابة غير موجود لأنها وسيلة إلى العتق، والإسلام يتشوق إلى تحرير الرقاب من العتق. لكن يستثنى الكتابة. لماذا استثنينا الكتابة؟ لأنها وسيلة إلى العتق، والإسلام يتشوق لذلك. نعم. لكن يستثنى من البيع الكتابة وتولي طرفي العقد. وتولي طرفي العقد، ما معنى وتولي طرفي العقد؟ ما معناه وتولي؟ لكن يستثنى من البيع الكتابة في خيار المجلس. هذا أليس كذلك؟ نحن الآن حديثنا في خيار المجلس. اشتريت منك هذا الكتاب بمئة درهم، بخمسين ريال مثلا، بمئة ريال، ولي الخيار ما دمنا في المجلس. أما قبل، يعني إذا تفرقنا انتهى كل شيء، وقبل التفرق من حق أي منا أن يلغي البيع. هذا خيار المجلس نسميه، ثابت أو لا؟ إلا إذا أسقطناه قلنا لا نريد الخيار وإنما نريد إلزام بالبيع. طيب، قال لكن يستثنى الكتابة. مثلت لذلك، قلت إن عندي رقيق وقال بعني على نفسي، قلت أبيعك على نفسك بألف على أن تدفع لي الألف على أقساط، قيمة كل قسط مئة ريال، كل شهر تدفع لي مئة ريال. قال قبل، وتم على هذا الأساس. ما دمنا في المجلس ليس من حقي أن ألغي، ليس من حقي أن أفسخ هذا البيع، لأن الكتابة طريق إلى العتق، والإسلام يتشوق إلى عتق الرقاب. يقول هنا وتولي طرفي العقد. طرفي العقد ما معناه أيها الأحباب؟ من يمثل لنا وتولي طرفي العقد؟ سأجيب على ذلك. مثاله أن أكون أنا وكيلا عن البائع ووكيلا عن المشتري في آن واحد. يعني واحد في جدة أرسل لي سيارة قال بعها، ووكلني في البيع، وشخص آخر في الطائف أرسل لي يقول اشتر لي سيارة من نوع كذا وكذا، فأنا وكيل عن البائع ووكيل عن المشتري، ورأيت أن هذه السيارة بقيمتها مناسبة للبائع ومناسبة للمشتري، فقلت هذه السيارة اشتريتها لفلان من فلان بكذا، فليس من حقي بعد ذلك الخيار، لأني أنا البائع وأنا المشتري في نفس الوقت، فقد توليت طرفي العقد. توليت طرفي العقد عن البائع وعن المشتري، فلا خيار أيضا. نعم. وشراء من يؤتق عليه. وشراء من يعتق عليه. شراء من يعتق عليه. أنا وجدت أبي، وإذا وجد الإنسان ابنه رقيقا واشتراه، هل يبقى الأب في الرقيق؟ لا، يعتق. فإذا اشتريت أبي وهو أو أي إنسان يعتق علي، فليس من حقي خيار المجلس، ليس من حقي خيار المجلس، لأنه إذا قلنا نلغي البيع بقي الأب في الرق ونحن نريد اعتاقه. أعد العبارة. وشراء من يعتق عليه أو اعترف بحريته قبل شرائه. إنسان عنده رقيق، زيد من الناس عنده رقيق، فعلمت أنا أو أعرف أن هذا رقيق، اعترفت بأن الرق غير صحيح، وأن هذا العبد الذي عند زيد إنما هو حر، إنما هو حر. خرجت إلى السوق فوجدته يباع فاشتريته، هل يمكن يبقى رقيق؟ لا، لأني قد اعترفت قبل شرائه بأنه حر، فكيف أشتريه وهو حر؟ إذن يعتق رأسا بمجرد الشراء ولا خيار إذن، لأنه كيف يختار وقد حصل الإقرار مني بأنه حر. وكالبيع الصلح بمعنى الصلح بمعنى البيع، صلح بمال مثلا، أنا عرفت أن إنسان سيقيم علي قضية في المحكمة يدعي علي دعوة وأنا منكر هذه الدعوة، لكن قلت بدل ما أروح للمحكمة وأفتح صفحة عند القاضي وذاهب وعودة وبينة وشهود، بكم تعفيني من هذه القضية؟ أقول لمن يدعي، قال أعفيك بـ1000 ريال. قلت مستعد أعطيك 1000 ريال ونلغي هذه الدعوة، فهو صلح، فصلحت معه على أن يتنازل عن الدعوة مقابل مبلغ، فهي كالبيع، بحيث أن من حق أي منا الخيار ما دام في المجلس. من حقي أنا أقول لا، 1000 كثير، بدفع لك 500 علشان ما تقيم علي دعوة، أو هو يقول لا، 1000 قليل، أبيك تعطيني 5000. فيقول هنا كالبيع الصلح، الصلح بمعنى البيع. نعم. وكالبيع الصلح بمعنى كما لو أقر بدين أو عين ثم سالعه عنه بعوض. ثم أقر بدين، قال أنا عندي دين، عندي لك مبلغ، لكن المبلغ هذا كثير، أبيك تنزل لي على عن المبلغ هذا، فإذا كان 100,000 أنا بدفع لك، لكن أبيك بدل 100 يكون 50، بدل 50 يكون 40، بدل 40 يكون كذا، فيصالحه على عوض، يصالحه على عوض، فيجوز ذلك ويكون لهم خيار المجلس. نعم. وقسمة التراضي. وقسمة التراضي، رجل عنده 3 أبناء وله مزرعة وبيت وأرخضة، فحصل اتفاق بينهم، قالوا المزرعة لفلان بالتراضي، والبيت لفلان، والأرض الخالية لفلان، والسيارة لفلان، والكتب إذا كان عنده كتب لفلان، تراضي، فقسموا قسمة تراضي. بعدين فكر واحد منهم، قال كيف يأخذ الفلان المزرعة وقيمتها 1,000,000 وأنا أخذ سيارة قيمتها 10,000؟ هذا ما يمكن، هذه يسميهم تقاسموا قسمة تراضي، ما هي قسمة إجبار، لا، قسمة بنيت على التراضي بينهم. ففي هذه الحالة يصح لأي واحد منهم ما دام في المجلس أن يطلب فسخ هذه القسمة. نعم. وقسمة التراضي والهبة على عوض. والهبة على عوض، أنت أهديت لإنسان هدية أو هبة وأنت لا تطلب فيها الأجر والمثوبة، وإنما تريد عوض، تريد عوضا، فأعطاك عوض ورضيت بهذا العوض، ما دمت في المجلس ليس لك أن تقول لا، هديتي أكثر، أريد منك أكثر، لكن لو إذا وأنت في المجلس ممكن أن تقول يا أخي أنا الهدية هذه اشتريتها بكذا، وأنت العوض اللي عوضتني ما يجي ولا ربع القيمة، أنا أريد مقابل هديتي، فإذا حصل التفرق فلا فسخ إذا. نعم. لأن بمعنى البيع، لأن الهدية أو الهبة على عوض بمعنى البيع، يعني ما أعطاه يريد أجرا ويريد مثوبة، وإنما يريد المقابل. نعم. وكبيع أيضا إجارة. وكبيع أيضا إجارة، قلت بكم تؤجرني البيت؟ قالوا أجرك البيت 50,000. قلت قبل، ما دمنا في المجلس من حق أي منهما أي منا أن يقول لا، أريد أن أزيد في الأجرة أو أريد أن أنقص، يقول المستأجر. فكالبيع الإجارة يدخل فيها خيار المجلس. نعم. لأن عقد معاوضة، لأنها عقد معاوضة مقابل انتفاعي بالسكن، ومقابل انتفاعي بسكن بالعمل في الدكان بالعمل في المكتب أدفع المبلغ الأجرة لأنها عقد معاوضة. نعم. أشبه البيع. نعم. أشبه في البيع. نعم. وكذا الصرف والسلم لتناول البيع لهما. نعم. دون سائر العقود. دون سائر العقود. فسائر العقود الوقف على سبيل المثال. الوقف. الوقف ليس فيه خيار مجلس. ليس من حق إنسان أن يقول وقفت البيت الفلاني ثم بعد ساعة ساعتين يقول لا عدل، أو وقفت المزرعة الفلانية ثم بعد دقائق في المجلس يقول عدلت. لا، لأن الوقف عقد لازم، تسبيل هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا الوقف. وينعقد بمجرد ما يقول الإنسان وقف، وينعقد وتسبيل الأصل وتسبيل المنفعة، وينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيها، أو مقبرة وأذن بالدفن فيها، وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وعددت. وتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. فالوقف لا يدخل فيه خيار المجلس، وإنما إذا قلت وقفت كتبي خلاص، وقفت البيت الفلاني خلاص، وقفت الأرض الفلانية، وقفت المزرعة الفلانية، فلا خيار مجلس فيه. نعم. دون سائر العقود كالمساقات والحوالة. كالمساقات. نعم. والحوالة. والحوالة. نعم. والوقف. والحوالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحيل على مليء فليحكم. حولتك على فلان ما من حق بعد ساعة تقول لا ما أقبل. نعم. والوقف والرهن. والوقف كذلك، لأن الوقف عقد لازم، والرهن لا ليس في حكم البيع وإنما هو لعجل الضمان. نعم. والضمان، لأن هذه الأشياء ليست بيعا وليست في حكم البيع، ليست بيعا وليست في حكم البيع. أما البيع فهو كما قلنا مبادلة مال ولو في الذمة. الإجارة ليست بيعا وإنما في حكم البيع، في حكم البيع. نعم. ولكل من المتبايعين ومن في معناهما ممن ولكل من المتبايعين ومن في معناهما، من ينوب عنهما، أنا أنوب عن البائع، أنت تنوب عن المشتري. ولكل من المتبايعين أو من ينوب عنهما الخيار ما دام في المجلس. نعم. ولكل من المتبايعين وما في معناهما ممن تقدم الخيار ما لم يتفرقا. ما لم يتفرقا، احنا جالسين بالغرفة هذه، قمت انا للغرفة الثانية خلاص تفرقنا، دخلت للمطبخ تفرقنا، صعدت للسطح تفرقنا، خرجت الى الفناء تفرقنا. ما لم يحصل التفرق من مكان عقد البيع، من مكان جلوس المتبايعين. نعم. ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. نعم. من مكان التبايع. نعم. فإن كان في مكان واسع كصحراء فبأن يمشي أحدهما مستدبرا. مستدبرا. إذا كانوا في صحراء. خطوات. إذا كانوا في صحراء يمشي أحدهما إلى جهة ويبتعد عن صاحبه، حصل التفرق. يكون بينهم شجرة، حصل التفرق. يكون بينهم تل من الرمل، حصل التفرق. لأنه مثلا في الصحراء دائما قد يستمر الأيام، وهم لو ساروا مثلا من مكة إلى المدينة 10 أيام مثلا في على الرواحل. نعم. وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت إلى بيت، من غرفة إلى غرفة، من الغرفة اللي في الدور الأول إلى السطح، من السطح إلى الفناء، من الفناء إلى المطبخ، وهكذا. نعم. أو إلى نهب صفة. صفة. أو إلى نهب صفة. نعم. وإن كان في دار صغيرة. دار صغيرة يصعد واحد إلى السطح واحد في الحوش، تحصل التفرق. التفرق عرفا، ما يقال في العرف بأنه تفرق فإذا حصل فقد لزم البيع، إلا إذا اشترطاه. قال ما يخالف، ترى وين تفرقنا؟ لي الخيار إلى يوم الجمعة، لي الخيار إلى رمضان، لي الخيار إلى بعد الحج، ما لم يشترطاه. نعم. وإن كان في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السقف أو خرج منه فقد افترق. وإن كان في سفينة كبيرة فبسعود أحدهما أعلاها، يعني يحصل تفرق. نعم. إن كان أسفل أو بالعكس، وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها. نعم. ولو حجز بينهما بحاجز كحائل أو ناما لم يعد. إذا وجد حاجز صغير، حاجز كان يكون ستارة أو جدار صغير أو كذا، وهم في مكان واحد، هذا لا يعد تفرقا، فما لم يتفرقا وما يطلق عليه عرفا بأنه تفرق. نعم. لبقائهما بأبدانهما بمحل الأخذ ولو طالت المدة، ما دام جالسين فإن لكل منهما الخيار. نعم. وإن نفياه، أي الخيار، وإن نفياه، جعني أرض الأرض الفلانية، الدار الفلانية، قال بعتك، هل تريد خيارا؟ لا، من الآن تم البيع ولا أريد خيار. فإن نفياه لازم البيع. نعم. وإن نفياه، أي الخيار، لأنه شيء كان لهما فيه مصلحة وتنازلا عنه. نعم. بأن بايعا على أن لا خيار بينهما لازم بمجرد العقد. تبايعوا السيارة، تبايعوا الأرض المزرعة، وقالوا لا خيار بيننا، نفياه، فإنه يلزم العقد، لأنه كان هناك شيء لهما فيه مصلحة ونفياه فهو غير لازم. نعم. أو أسقطاه، أي الخيار، أو أسقطاه، يعني استعملوا الخيار لمدة ساعة، يعني مثلا بعد صلاة العصر تم البيع، قد نخرج من صلاة العصر الساعة 4:30 وبقي إلى أذان المغرب، وأذان المغرب مثلا نقول في حدود سبع أذان المغرب، فقبل أذان المغرب في ربع ساعة أسقطاه، ففي هذا الربع الأخير يعتبر البيع قد لزم، وإن كان جالسين إلى ما بعد صلاة المغرب أو ما بعد صلاة العشاء. نعم. أو أسقطاه، أي الخيار، بعد الأخذ سقط، لأن الخيار حق للعاقد فسقط في سقاطه. لأن الخيار حق للعاقد، العاقد البائع، العاقد المشتري، فهو حق لهما، وقد أسقطاه برغبتهما واختيارهما فسقط. نعم. وإن أسقطه أحدهما، وإن أسقطه أحدهما، أنا اشتريت المزرعة وقلت اشتريها ب100,000 وتم البيع، فقلت بصفتي أنا المشتري أيضا لا خيار لي، لا أريد الخيار، البائع قال لا لي الخيار، سأفكر ما دمنا في المجلس، فالبائع له الخيار لأنه لم يسقطه، والمشتري لا خيار له لأنه أسقط حقه، فيسقط حق المشتري لكونه أسقطه، ويبقى حق البائع لأنه احتفظ به. نعم. وإن أسقطه أحدهما، أي أحد المتبايعين، أو قال لصاحبه اختر، سقط خياره. نعم. وبقي خيار الآخر لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره بخلاف صاحبه. بخلاف صاحبه. في هذه الحالة عندنا عقد بائع ومشتري، أحدهما أسقط، سواء كان البائع أو المشتري، الثاني قال أحتفظ بحقي، فمن أسقط حقه سقط، ومن احتفظ بحقه بقي. نعم. وتحرم الفرقة خصية الفصل. نعم. ويسقط يقول تحرم الفرقة خشية الفسخ، لأنك معنا إذا حصل أنتما في مجلس ثم قمت لأجل أن تسقط خيار صاحبك، ففي هذه الحالة أضررت به، فإذا قمت بدون أن يكون هناك تخطيط وبدون أن يكون هناك تدبير مسبق لهذا القيام فلا حرج، لكن إذا قمت لأجل أن تسقط حق أخيك فذلك فيه إضرار به فلا يجوز. نعم. وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه. وينقطع الخيار بموت أحدهما، وينقطع الخيار بموت أحد، لأن الموت أعظم فرقة، اشترى ثم مات، باع ثم مات، فلا خيار. نعم. لا بجنونه، لأن الموت يقول أعظم الفرقتين، لا بجنونه، لأن الجنون لا يخرج الملك عن مالكه، لكن الموت انتهى، أصبح المال مال من؟ أصبح المال لمن؟ للورثة. فإن الموت أعظم الفرقة، وأما الجنون فلا يسقط به الخيار، لأن الجنون لا يخرج الملك عن مالكه وإنما يسقط تصرفه فقط. نعم. وإذا مدت مدته بأن تفرقا كما تقدم لزم البيع بلا خلاف. لما البيع بعد صلاة العصر وجلسنا حتى أذن المغرب، من حقنا الخيار إلى الأذان، إذا أذن قمنا إلى الصلاة.